ضلالة وكل ضلالة في النار. سأله سبحانه أن يمسكنا بالتقوى ويرزقنا الاستقامة على ذلك حتى نلقاه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل ذكر هذه الآية في معرض ما حصل لبني إسرائيل. يخبر أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ليتلوها على الناس، ومنهم اليهود الذين سمعوها، فكأنهم يقول: اذكروا ما حصل لآبائكم، أن الله عز وجل أخذ منهم الميثاق. والميثاق من جمع موثق، وهو العهد. والعهد قد يكون قول قد يكون فعل، لكن عهد مغلظ. أخذ الله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. لأن الله، والمفسرون فيما ذكرنا فيما سبق يقولون أن موسى عليه السلام لما رجع من عند الله بالألواح أمر بني إسرائيل أن يأخذوها ويعملوا بها، فلما رأوا ما فيها من أحكام تثاقلوها فأبوا، رفض، امتنعوا. الله عز وجل رفع فوقهم الطور، جبل من جبال فلسطين. وإذ نفخنا فوقهم الجبل كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم. الله عز وجل رفع الجبل فوقهم. وقلنا أن هذه مسألة عند الرسوليين في الإكراه، أن المكلف إذا أكره أن يحكم عليه بالتحليف الطاعة عدم الطاعة. الصحيح أن المكره لا يكلف، المكره يرفع عنه القلم لا يخاطب حتى يزول عنه الإكراه. واستشهدوا هذه الآية، ولذلك قال من قال منهم: لما رفع الله عليهم الجبل ورأوا أنه فعلا ساق عليهم. الإنسان إذا علم أن هذا الشخص يؤول للسقوط وهم محشورون في هذا الموضع فقرب القلوب، فما بالك إذا كان جبل عرضه فرسخ ومسقوله فرسخ أوسك على السقوط عليه، وعلموا أن هذا قول الله حق لا مرية فيه، فيقتلع من الأرض لا يتساقط عليهم حجارة ولا ينزل عليهم تراب، هكذا وقف. عجيب جدا. فلما رأوا هذه الآيات وعلموا أنهم هالكون إن امتنعوا لا محالة، قالوا: أخذنا بعهد الله، فوافقوا على ذلك. موافقتهم عن إكراه أو عن رضا؟ ما كان عن إكراه هو موقع الإشكال، أن المكره ما يحصل منه إيمان. فقال من قال منهم أن الله عز وجل علم منهم صدق التوبة، فقبل منهم هذه التوبة وقبل منهم الرجوع إلى العمل بالكتاب. والله عز وجل قال: خذوا ما آتيناكم، أي الذي أعطي لموسى من التوراة في الأحكام، خذوا ما آتيناكم بقوة. إيش معنى بقوة فيما سبق قلناه؟ قلناه بجد ونشاط وعدم كسل. خذوه بجد ونشاط ورغبة، لا تتكاسلوا في ذلك. يؤخذ منها أن كتابنا، كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، يستحب للمؤمن أن يأخذه برضا ويأخذه كذلك بنشاط، لا يأخذ أوامر الله بكسل واسمئزاز، إن هذا قد يقل إيمانه أو يرفض عمله. خذوا بأحسنها كما في الآيات الأخرى. فالشاهد قال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. قلنا الذكر يضم وسكون الكاف ضد النسيان، والذكر المراد به التلاوة التي في اللسان، قد يحتمل المعنيين، لكن المعنى الذي أرجح وهو الصواب إن شاء الله: اذكروا ما فيه من الذكر، أي من التلاوة. والمراد لا مجرد التلاوة، أي العمل بما فيه. لكن لما كان في التلاوة الإنسان لا يعمل بما في الكتاب حتى يقرأه. واذكروا ما فيه أي اعملوا وادارسوا بما فيه لعله يحصل منكم تقوى. قلنا لعله هي من حروف الترجي وفيها نوع من التعليل، أي إن عملتم ذلك حصل منكم التقوى. والتقوى أن تتقي عذاب الله عز وجل بفعل ما يأمرك به واجتناب ما ينهاك عنه. عرفنا هذه الآيات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم توليتم من بعد ذلك. التولي هو الإعراض. من بعد ذلك اسم الإشارة في ذلك يعود على ماذا؟ بعد أخذ المواثيق والعهود وأنهم قبلوا ذلك، أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم. ثم من حروف العطف وتقتضي التراخي، يعني المعطوف قبل المعطوف عليه. التراخي هذا قد يكون في الزمان، جاء زيد ثم عمرو، خلاف لو قلت جاء زيد فعمرو دل على ان عمرو بعد زيد مباشرة، بينهم تعاقب بسيط جدا. بس اذا قلت جاء زيد ثم عمرو يكون بينهم تراخي بالزمن. واحيانا تأتي ثم للعصر لا تقصد التراخي وانما الرتبة، اكرم العلماء ثم الامراء ثم عامة الناس، هنا القصد منها الترتيب الرتبة في حالات الناس وطبقاتهم. ولذلك احيانا في كتاب الله عز وجل تجد العصر بثم وتستغرب ان هذه قبل تلك، فكيف عصف هذه المتأخرة وهي قبل المتقدمة ليعلن منها ان هذه اخرت في الرتبة اما للشناعة او للثناء والمدح. وإذا مر علينا ذكر إذا مر جاءت المناسبة في موطنها ذكرناه بإذنه سبحانه وتعالى. لما قال سبحانه ثم توليتم دل على أنهم قبلوا، الآية ما ذكرت أنها قبلوا. ليس في الآية في ذكر لقبولهم العهد والميثاق. لكن الآية الأخرى الآية الكريمة التالية تدل على أنهم قبلوا الميثاق. ثم التولي لا يكون إلا بعد قبول. ثم توليتم التولي وهو الإعراض لا يكون إلا بعد قبول، دل على أنهم قبلوا. من بعد ذلك أي من بعد ما رأيتم الهولة والموت القريب برفع الجبل من آيات الله العظام. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم. لولا من حروف امتناع الوجود، لولا زيد بجانبك لألقيت عليك السلام. فالذي حال بيني وبين إلقاء السلام وجود زيد جنبك، فوجوده منع السلام، هي حرف امتناع لوجود، امتنع شيء لوجود غيرك. عرفنا هذا لما قال الله سبحانه وتعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ما كانوا من الخاسرين، من جواب لولا، لكن لماذا لم يكونوا من الخاسرين؟ لوجود فضل الله عليهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل الله عليهم في ماذا؟ أنه رفع الجبل. فإذا رفع الجبل عليهم وتخويفهم كان فيه خير كبير، هذا من فضل الله. ورحمته أن تداركهم فقبل منهم الرجوع وقبل منهم التوبة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الخسران هو النقصان، الخسران هو النقصان نقص. وإذا قال فلان من الخاسرين أي نقص عمله فاستحق عقوبة. ولذلك يفسر من يفسر يقول لكنتم من الخاسرين أي من الهالكين، إنهم نقصوا رتبة الثواب فاستحقوا عقابا، فمن عوقب هلك. ولذلك فسروها بالخاسرين. اقرأ التفسير يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة المترجم في حق البشر. ليه قال في حق البشر؟ إنه في حق الله عز وجل إنه كلمة لعل فيها عدم جزم ويقين. تذاكر لعلك تنجح، إنك لا تدري ينجح ولا ما ينجح. إذا قال في حق البشر ليس في حق الله عز وجل. الله عز وجل يعلم العواقب، يعلم من يستقي ومن لا يستقي. إما أن يقال أنها في حق الله سبحانه وتعالى، لكن أبهمها على العباد لأنه سبحانه يعلم من يستقي ومن لا يستقي، ولم يرد سبحانه وتعالى يبين لهم تفصيل ذلك. فلما أبهمه قال لعلكم تتقون، أي أبهمناه عليكم. إذا قلنا في حق الله وإن جعلناه في حق البشر فهو واضح، أي لعل رجاء كل أحد منكم يرجو أن يكون من المتقين لو عمل بذلك. نعم. العبارة مرة ثانية. ثم تولى تعالى ثم توليتم من بعد ذلك تولى تفعل أخره الإعراب والإجبار عن شيء بالجسم. قوله بالجسم أراد أن يقول أن التولي لا يكون إلا بالمحسوسات، هذا قصده. التولي بالجسم أراد أن يقول التولي بالمحسوسات، كما تقول يعني تولت الدابة وتولى الإنسان بمعنى أعرض وذهب. أكثر من كتب في التفسير يذهب هذا المذهب، يقول التولي إنما يكون في المحسوسات لا يكون في المعاني. ولو سألناهم لما قلتم ذلك لقالوا هذا وضع اللغة. فقلنا ما الدليل على أن وضع اللغة أراد بهذا التولي إنما هو في المحسوسات لا في المعاني؟ فقال لأنه هذا أسبق إلى الذهن. قال الذهن لا يسبق. لو قلت مثلا لو قلت أقرأته سورة الفاتحة فتولت عنها عنه معانيها، قل هذا مجاز. لما جعلتم هذا المجاز؟ انه قالوا في المعاني التولي لا يكون الا بالمحسوسات. ولما جعلتم هذا المجاز وهذا حقيقة؟ قالوا انه اسبق الى الذهن. ومن قال ان هذا اسبق الى الذهن من ذاك؟ كل هذا من باب التحكمات. التولي يكون في المعاني ويكون في المحسوسات. الجامع بينهم قدر مشترك، كما يقول سبحانه وتعالى جدارا يريد ان ينقض. ها يوم الخضر مع موسى عليه السلام ودخلوا على قرية واستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يقول الإرادة خاصة بمن له ملكة عقل وروح، أما الجماد والحيوان والنبات ما له إرادة. واستعمل في الجدار مجازا، قالوا له لا، الإرادة بمعنى قصد الشيء، وقصد كل شيء بحسبه. الجدار له إرادة تلائمه، والحيوان له إرادة تلائمها، والنبات له إرادة تلائمها، لكن البشر له إرادة لأنه له تفسير يقصد الشيء لمنفعة أو مضرة. لكن الجدار لا لمنفعة ولا مضرة، إنما قصد الشيء فماله. فلما الجامع بينهم هو اتجاه الميل. فإذا اتجه فلان إلى زيد يقال أراد فلان زيدا، وإذا اتجه الجدار إلى زيد بالسقوط قال أراد الجدار زيدا، كما قال العربي يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. الرمح قال ما يبغي إلا فلان، يريد فلان. إيش معنى يريد فلان؟ أي يقصده، لأنه متجه إليه، تشرع ونصب نفسه إلى ذلك الشيء فقال يريد. الإرادة كل شيء بحسبه، وكذلك التولي كل شيء بحسبه في المعاني والمحسوسات. لا نقول هذا مجاز غير مجاز، ليس هذا من وضع اللغة. وضع اللغة ما قال ذلك، إنما قال يريد بمعنى قصد الشيء، وقصد كل شيء بحسبه. قلنا هذا لأن سيمر علينا أشياء كثيرة جدا يجعلون هذا مجاز وهذا حقيقة وهذا غير صحيح. اقرأ يا أخي. والمكتوب إلى في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات انتفاعا ومجازا. وفضل الله رجع بالابتداء والخبر مجمع عند الفوائد لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه. تقديره فلولا فضل الله عليكم كما رأوا داعي لهذا لأن سياق الآية وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فلولا فضل الله عليكم المخاطب فيها واحد فلا داعي نقول مخاطبين المسلمين. نقرأ. والجمهور على أن المراد بالمعنى من سلف ولكنتم شراب دولة ومن الكافرين خبر كان والسلطان والسلطان وتوجه في بعد ذلك عليه وسلم فيه. لكن قلنا أن أقرابنا المخاطبين هم بنو إسرائيل ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الواو من حروف العطف وقف على ما قبله إذ أخذنا ميثاقا ولقد علمتم كلها ذكر قصص ما حدث من آباء اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بها أولا لبيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا لأن هذه المعلومات لا يعلمونها إلا ما كان يقرأ التوراة والرسول لم يقرأ التوراة ولا يدرسها وفيها من التفاصيل الدقيقة لا تكون إلا عند حبر من أحبارها. الأمر الثاني فيه الامتنان وتذكير الآباء وتخويف هؤلاء الأجيال اعلموا أن الله مطلع عليكم فآمنوا بهذا النبي. ولقد علمتم اللام يسموها موطئة للقسم لأن الله عز وجل فيه نوع من القسم أو يجعلوها من باب التأثير فإن يسموها لام الابتداء. لقد وقد من حروف التحقيق قد جاء زيد أي حقا وصل زيد فأن الله قال حقا تعلمون الذين اعتدوا منكم في السبت علمتم بمعنى عرفتم ليس بمعنى علم المعروفة اللي فيها إدراك العقل هنا بمعنى عرفة. وإذا قلت علمت زيدا معنى أنك علمت إذا قلت عرفت زيدا المفسرون ذكروا في العلم هنا بمعنى المعرفة كلهم قالوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت أن بمعنى عرفت والذي جعلهم يقولون هذا القول رأوا أن علم نصبت مفعولا واحدا والأصل في علم أنها تنصب مفعولين علمت زيدا مجتهدا زيدا مفعولها الأول ومجتهدا مفعولها الثاني لكن هنا لم تنصب إلا مفعول واحد الذين اعتدوا منكم في السبت هي مفعول علم، والمفعول الثاني غير موجود، وقالوا علم هنا بمعنى عرف، فهم عرفوا الذين اعتدوا منهم في السبت. إذا قلت عرفت زيدا أي عرفت شخصا أنه طويل قصير عريض لونه كذا، وإذا قلت علمت زيدا لا تعني به شخصا، تعني به الحال المتلبس به زيد أو أوصاف التابعة لزيد، كأنه عالم جاهل أو أن يعني مشغول الخاطر أو هادئ البال. لما قال سبحانه وتعالى ولقد علمتم بمعنى عرفتم، أي عرفتم أشخاص ونسب وقبائل من بني إسرائيل، قبائل أصباط، عدة أصباط أصباط كبيرين عشائر. قال ولقد علمتم أي عرفتم هؤلاء الذين اعتدوا منكم في السبت، أي من بني إسرائيل، والاعتداء تجاوز الحد، والسبت اليوم المعروف من أيام الأسبوع، وأيام الأسبوع لا يعرفها إلا من اتبع نبيا، كل من لم يتبع نبي ما يعرف السبت إنه ذات اليوم الأحد ذات اليوم الجمعة هي اليوم المعين، لأن هذه أسماء توقيفية. ولذلك كل من كان شيوعي وغير شيوعي ليس بأديان إنما يسمون هذه الأسماء تبعا لأصحاب الأديان، عرفنا ما الأسابيع دي ما يعرفها إلا نبي إلا ما جاء عن وحي. لكن من لم يكن نبيا، من لم يتبع نبيا، لم يكن من دهري ولا لا ديني ولا كذا، إنما يتبع أصحاب الأديان في مسميات الأسبوع. والسبت هو أي أول أيام الأسبوع. والله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة إنها آخر الأمم، مع ذلك هي أول الأمم يوم القيامة حسابا ودخول الجنة، وإن كانت هي آخر الأمم، وأن الله عز وجل خصها بيوم الجمعة أعطاها لغيرنا فرفضوها، منهم من أخذ السبت ومنهم من اختار الأحد، ووفق الله هذه الأمة ليوم الجمعة، هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق ويوم عظيم جدا. ولذلك وفق الله هذه الأمة الكريمة لأجل كرامة نبيها صلى الله عليه وسلم، فكان عيدهم يوم الجمعة، والنصارى عيدهم يوم السبت، واليهود عيدهم يوم السبت، والنصارى عيدهم يوم الأحد. فالنصارى اختاروا فضلهم الله عز وجل، ولا موسى عليه السلام جاءهم يوم الجمعة فعاندوا ورفضوا قالوا لا، فالله عز وجل أوحى إلى نبيهم قال دعهم، فاختاروا يوم السبت يوم عيده، فحرم الله عليهم يوم السبت صيد الحيتان، قال يوم السبت لا تعملون ولا تشتغلون ولا يصيد منكم أحد سمكا. ثم ابتلاهم الله عز وجل، هم كانوا على قرية، ابتلاهم الله عز وجل يوم السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ترفع خراطيمها من المياه من النهر من البحر، إذا انقطع السبت لا يجدون حوتا في البحر، إذا صعوبة يستطيعون يصيدون شيئا، يوم السبت تأتي هذا. فلما علموا ذلك ابتالوا، إما أنهم رموا حمانير ومصائد في البحر فكانت تخطف الأسماك وتمسكها، يبقون الصنارة والمسلدة في البحر حتى عالق السمك بها حتى يأتي يوم الأحد فيأخذونها حيلة ولا مين حيلة، أو أنهم أخذوا من البحر ومن النهر ترع شقوها، إذا جاء يوم السبت جاءت الحيتان العظام وغيرها تدخل تلك المناهج التي فتحوها، إذا امتلأت قفلوها يحتجز السمك، يحتمس السمك يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد صادوه وأمهلهم الله عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين. إيش معنى أملي لهم؟ أي أمهلهم وأتركهم فترة طويلة حتى يتناسى يظن أنه لا عقوبة. إن كيدي متين. الكيد بمعنى المكر، والمكر والكيد إذا كان فيه انتصار حق وأخذ ظالم مما يمدح به الإنسان لا يدم، واضح؟ لكن لا يسمى الله بهذه الأسماء ولا يصف بها لأنه ليس من أسماء الحسنى، وإنما تأتي أحيانا في أفعاله سبحانه وتعالى. فالشاهد إن احتالوا هذه الحيلة مسخهم الله قردة وخنازير. اقرأ أخي الشرح اليوم مجهد الحمد لله. اقرأ قالوا أن الاعتداء لم يكن يوم السبت، كان يوم الأحد. أخذهم السمك الله عز وجل السلام السلام بهذا السمك يأتيه من باب الإغراءات. إذا وجدوا ذاك حاولوا مرت عليهم أيام وقام مجرموهم وأكابر مجرميهم بدأوا هذه الحيلة، فقام جماعة منهم نهوهم قال يا جماعة لا تفعلوا هذا، فأبوا وتمادوا. ولما رأوا أنه لم تحل بهم عقوبة طمع فيهم من طمع، فأصبح الناس هكذا سموا الشواء وسموا كذا يوم السبت. فجاء أقوام منهم بقية فنهوهم فلم يستعظوا، فلذلك جاءوا ناس قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الله عز وجل لم ينجي من هذه الأمة إلا الناهين، هكذا يقول الله سبحانه. وسكت عن الساكتين. وأما الذين فعلوا هذه الحيلة فقال الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير. فبقي الذين نجوا منهم الذين هنوا عن السوء والساكتين، دل على أن الله أخذهم كذلك. الله عز وجل يقول إن أنجينا الذين ينهون عن السوء فمن لم يعمل وروي دل على أن مصيره مصير أولئك. فلذا من رأى المنكر لا بد أقل درجات أن قلبك يشمئز تضغط صاحبه لهذا الزعل. من لم يفعل ذلك فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إما تنهاه وتعظه أو تكفه عن ذلك من باب الإحسان إليه. فإن عجزت وواكلته وضحكت معه ولا تبالي، فاخشى الله عز وجل أنه إذا حلت به عقوبة تشملك. ولذلك الناس في أماكن المعاصي فتحاشون أن يكونوا فيها خشية أن يحل عذاب، والعذاب ليس بالضرورة أن يسقط كفر من السماء ولا يمسحون، لا، قد يكون عذاب انتقام أن الله يضيق عليهم أرزاقهم ويضيق عليهم معايشهم ويصابون بآلام وأمراض تأتيهم نكد العيش. فيخشى الإنسان الذي يكثر سواد أهل المعاصي أن يلحقه شيء من ذلك. إذا يستحسن من أماكن مثل هذه ما يدخل هذا الإنسان إلا مكره. يعني لو راح بره ولا كذا ولا كذا ما يدخل هذه الأماكن ولا يستربها ولا يستربها قدر الإمكان ولا يقربها. فالشاهد يقول الله عز وجل هنا: ولقد علمتم الذين اعتزوا منكم في السبت، من اعتزاهم في السبت من هذا الشيء. والله عز وجل ابتلى أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، لكن لما كان فيه من الإخلاص ما عملوا أعمال اليهود، فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل كما قال صلى الله عليه وسلم. الحج ممنوع من فيه الطيب، والإنسان يستغرق: أحل لكم صيد البحر و...